بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: والوجه ما يشتركان فيه وداخلا وخارجا تلفيه. في هذا البيت سيتناول الناظم رحمه الله تعالى الكلام عن الوجه. الوجه يعني وجه الشبه، تمام؟ في الدرس الماضي تكلمنا عن الطرفين، يعني طرفي التشبيه، المشبه والمشبه به، وفرغنا من الكلام عن ذلك. الآن ننتقل إلى مبحث جديد، وهو الوجه، يعني وجه الشبه بين الطرفين. قال: ما هو الوجه؟ قال: ما يشتركان فيه. هذا هو الوجه. وجه الشبه ما هو؟ هو ما يشتركان فيه. من اللذان يشتركان؟ ألف التثنية هنا يعود على ماذا؟ على الطرف الأول والطرف الثاني، يعني المشبه ومشبه به. ما يشتركان فيه، يعني عندما تقول زيد كالأسد، فزيد والأسد اشتركا في الجراءة أو الشجاعة أو الإقدام ونحو ذلك. ثم قال: وداخلا وخارجا تلفيه. هذا تقسيم لوجه الشبه، أن وجه الشبه إما أن يكون داخلا في الشيء، وإما أن يكون خارجا عن الشيء. تلفيه يعني تجده، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، يعني وجدوهم. طيب، إذن ما يشتركان فيه، ما هذا؟ ما مصدقها تعود على ماذا؟ نقول: ما هنا بمعنى معنى، فيصبح الكلام هكذا: والوجه هو معنى يشتركان فيه. واضح؟ لأن ما اسم مبهم كما يقول النحاة، يحتاج إلى تفسير. طيب، ما تفسير ما هنا؟ نقول: نفسره بكلمة معنى. إذن والوجه عبارة عن معنى يشتركان فيه، بأن يتصف كل منهما إما تحقيقا وإما تخيلا. تحقيقا مثل أن تقول زيد كالأسد في الشجاعة أو في الجراءة أو في الإقدام ونحو ذلك، هذا تحقيقا. والتخيل تخيلا، كما في قوله، أي كما في قول القاضي التنوخي، يقول: وكأن النجوم بين دجاه سنن. كأن النجوم، هذه النجوم تشبه ماذا؟ قال: كأن النجوم سنن. كأن النجوم سنن، النجوم تشبه السنن. قال: كأن النجوم بين دجاه سنن، لاح بينهن ابتداع. يشبه النجوم بين دجاه، الدجاه التي هي الظلمة، صورة جميلة. طيب، تناولنا هذا البيت في مئة المعاني والبيان. أرأيت هذا المنظر في الليل عندما ترى النجوم وهي مضيئة وخلفها السواد؟ أرأيت هذه الصورة؟ طيب، إذا عندك الآن صورة نجوم مضيئة وخلفيتها سوداء. يقول: هذه الصورة تشبه السنن، السنن النبوية. طيب، وخلفها، خلفيتها البدع. واضح؟ شبه هذه الصورة بهذه الصورة، شبه صورة النجوم المضيئة ذات الخلفية السوداء بمجموعة سنن محاطة بالبدع. تمام؟ هل هذا حقيقي؟ هذا تخيل، هذا تخيل. قال: فإن وجه الشبه بين النجوم في الدجى، أولا الدجى ما هي؟ دجى، دجى، فعل، هذا من أوزان الجموع، جمع دجية، وهي الظلمة. قال: ما وجه الشبه الآن بين النجوم وبين السنن؟ قال: نعم، وبين السنن في الابتداع، أي في البدع، وهو ظهور أشياء مشرقة في جنب شيء أسود. تمام؟ وهو في النجوم مع الظلمة حقيقي، وفي السنن مع البدع تخيلي، أي يتخيل ذلك في السنن مع البدع ولم يتحقق. نعم. وسبب التخيل أو التخيل أنه كثيرا ما تشبه السنة وما بمعناها، أو كثيرا ما تشبه السنة وما بمعناها كالهدى والعلم، تشبه بماذا؟ بالنور. هذا كثير صح في كلام العلماء، يشبهون السنة بالنور، يشبهون العلم بالنور، يشبهون الهدى بالنور. طيب ما وجه الشبه بين السنة والعلم والهدى والنور؟ نحن كثيرا ما نشبه الإسلام بالنور، ونشبه الهدى بالنور، والعلم بالنور، والسنة بالنور. ما وجه الشبه بين هذه الأمور كلها وبين النور؟ نقول وجه الشبه هو الاهتداء بكل منهما، كما أن النور يهتدي به الإنسان إذا كان في ظلمات البر والبحر، صح ولا لا؟ فكذلك الهدى والعلم والإسلام والسنة يستضيء بها الإنسان في طريق الحياة. اللهم الأول حقيقي وحسي والثاني تخيلي. إلا أن الاهتداء بالسنة وما بمعناها في المعقولات يعني في المعنويات، وبالنور في المحسوسات. وتشبه البدع وما بمعناها، كثيرا ما نشبه نحن البدعة والكفر والفسوق والعصيان، كلها نشبهها بماذا؟ بالظلمة. طيب ووجه الشبه واضح، وجه الشبه واضح، كلاهما يعني يضل الإنسان. وتلك المقارنة التي بين طرفيه تخيل، تخيل الإشراق للسنة وما بمعناها، وتخيل السواد للبدعة وما بمعناها، لأن الشيء يخيل فيه الوهم ما في مقارنه، وكثر ذلك التخيل حتى صار كأن المعنى الحقيقي فيهما، فصح التشبيه بذلك الوجه المتخيل. طيب إذن وجه الشبه قد يكون حقيقيا كالسعادة، عفوا كالشجاعة، وقد يكون تخيليا نعم، كما لاحظنا ذلك في بيت التنوخي، وكأن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداء. وأيضا هنا لفتة أخرى في البيت وهو عجيب، وهو أنه شبه النجوم بالسنن، صح؟ وكان الطبيعي أن يشبه السنن بالنجوم، صح ولا لا؟ نعم، لكن هذا يعني أيضا من البلاغة. قال ويعلم من ذلك أيضا أن الوجه إذا لم يوجد في الطرفين معا، إذن الوجه لابد من وجوده في الطرفين. نحن لما نقول زيد كالأسد، نحن لن نشبه زيدا بالأسد إلا أن الشجاعة موجودة في الاثنين، فإذا لابد من وجود وجه الشبه في الطرفين. طيب إذا لم يوجد وجه الشبه في الطرفين معا، قال بطل التشبيه، بطل التشبيه، لا يقال لهذا تشبيه اصطلاحا. لماذا؟ لعدم وجود المشاركة في الاتصاف. ما مثال هذا؟ هذا مثاله لطيف، قال كأن يجعل الوجه في تشبيه النحو بالملح. هذا الكلام يأتي في كلام النحاء أو يعني ذكره مثلا ابن رجب الحنبلي في رسالته القصة الصغيرة النافعة المسمى بفضل علم السلف على الخلف، ذكر هناك أن العلماء يقولون النحو في الكلام كالملح في الطعام، النحو في الكلام كالملح في الطعام. طيب يعني يقصدون أن الطعام إذا أكثرت فيه من الملح فإنه يفسد، صح ولا لا؟ فكذلك الكلام، فأنت تحتاج فيه إلى إلى إلى قليل من النحو إلى أن يستقيم كلامك، فإذا استقام كلامك فهمت كلام العرب، لا تحتاج إلى ما زاد على ذلك. كما أن الطباخ لا يحتاج إلا إلى مقدار معين من النحو ولا يحتاج إلى أكثر منه، عفوا الطباخ لا يحتاج إلى إلا إلى مقدار معين من الملح ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. وليس المراد بهذا المثل أو بهذا الكلام التقليل من النحو كما نبه عليه العلماء، لأنه يعني مما يدل على أهمية النحو أنه إذا نزع من الكلام فسد الكلام كله، كما أن الطعام إذا نزع منه الملح فسد الطعام كله، صح ولا لا؟ فهذا لا يعني أن الإنسان لا يحتاج إلى الملح ولا يحتاج إلى النحو، أنت محتاج إليهما، لكن أنت تحتاج إلى مقدار معين. طيب إذا الآن يعني والعلماء لهم كلام في هذا، يعني ما وجه الشبه بين هذا وهذا؟ يعني عندما نقول النحو في الكلام كالملح في الطعام، قال إذا جعلنا وجه الشبه، قال كأن يجعل وجه الشبه في تشبيه النحو بالملح، حيث يقال النحو في الكلام كالملح في الطعام. ما وجه الشبه؟ كون الكثير منهما مفسدا لما هو فيه والقليل مصلحا. طيب، إذ لم يوجد هذا المعنى في النحو. يعني كيف؟ يعني نحن في الطرف الآخر وهو الطعام، إذا أكثرت من الملح نعم فسد، صح؟ لكن هل هذا يصدق على النحو؟ يعني لو أكثرت من النحو هل هذا سيضرك؟ لا. هل سيفسد الكلام؟ لا. لاحظتم؟ فإذا هل وجد وجه الشبه الآن في الطرفين؟ الجواب لا. وجد في الطعام هذا طرف، لكنه لم يوجد في الطرف الآخر وهو الكلام. فأنت إذا تعلمت النحو واستقام كلامك فزدت على ذلك وتعلمت مسائل أكثر وقرأت كتب أكثر، هل هذا سيفسد كلامك؟ لا، بالعكس، كلما توسعت في النحو حسن كلامك ويعني قوي. إذن يقول إذ لم يوجد هذا المعنى في النحو وهو كون كثيره مفسدا للكلام وقليله وهو قليله مصلحا له، إذ لا يقبل قلة ولا كثرة، لأنه في كل كلام معنى واحد إن وجد صح إعراب الكلام، وإلا أي إذا لم يوجد النحو بالكلية في الكلام فهو باطل. وإنما الوجه الصحيح للتشبيه بينهما، الآن إذن ذكرنا نحن وجه من وجوه الشبه بين هذين الطرفين وهو الطعام والكلام، فإذا جعلناه على هذا الوجه لا يستقيم ولا يعد هذا تشبيها عند البيانين. لماذا؟ لأن وجه الشبه لم يوجد في الطرفين. طيب، هل نستطيع أن نصحح الكلام؟ هل نستطيع أن نجعل وجه الشبه شيئا آخر بحيث يكون موجودا في الطرفين؟ قال نعم. قال وإنما الوجه الصحيح للتشبيه بينهما كون اعتبار كل منهما ووجوده في الجملة في مصاحبه مصلحا له، وانتفاؤه عنه مفسدا له. إذن إيش؟ إذن لا ننظر إلى القلة والكثرة، لا نجعل وجه الشبه هو القلة والكثرة، لأن هذا لا يعد تشبيها على اصطلاح البيانين، وإنما نقول وجه الشبه بين الطعام والكلام هو أن وجود هذا هنا مصلح له وعدم وجوده مفسد له. هذا موجود في الاثنين، صح ولا لا؟ الملح في الطعام وجوده مصلح، عدم وجوده مفسد. النحو في الكلام وجوده في حد ذاته بغض النظر عن الكثرة والقلة، وجود النحو في الكلام مصلح، عدم وجوده مفسد. إذن هذا الوجه من الشبه بين الطرفين أليس موجودا في الطرفين؟ الجواب بلى. إذن هذا يقال له تشبيه ويستقيم الكلام. واضح شباب؟ يعني تدقيق عجيب جدا. وأما قول الناظم وداخلا وخارجا تلفيه أي تجده، والفعل وجد يعني والذي هو بمعناها أيضا ألف ينصب مفعولين، تمام؟ ألفيت زيدا ضالا مثلا، فزيد مفعول أول وضال مفعول ثاني. كذلك هنا تلفيه أي تجده داخلا، فالها مفعول أول وداخلا مفعول ثاني، تمام؟ وخارج معطوف على داخلا. ألف بمعنى وجد يتعدى إلى مفعولين لأنه من أخوات ظن. والمعنى وتجد وجه الشبه أيها الطالب أيها البليغي أيها البياني، تجد وجه الشبه داخلا في ماهية الطرفين وحقيقتهما، وقد تجده خارجا عن ماهية شيء. هذا مثلا يا إخوان ليس له فائدة كبيرة كما نبهنا عليه في شرح مئات المعاني والبيان. هو خلاصته يقول إن هذا الوجه، وجه الشبه وهو الشجاعة مثلا أو غيرها، طيب وجه الشبه هذا على نوعين، قد يكون داخلا في ماهية الشيء وحقيقته، وقد يكون خارجا عن ماهية الشيء وحقيقته. قال مثلا داخلا في ماهية الشيء كما في تشبيه ثوب بثوب آخر، طيب كما في تشبيه ثوب بآخر في الجنس، هذا داخل في حقيقته، كقولك هذا القميص مثل هذا في كونهما كتانا، طيب فكونه كتانا طيب هذا داخل في حقيقة القميص، ليس شيئا خارجا عنه. هذا إخوان دخل عليهم المنطق، طيب هذا دخل عليهم من علم المنطق. وقد يكون خارجا من ماهية الشيء كالجراءة في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد. طيب فأنت عندما يعني تشبه زيدا بالأسد، ما وجه الشبه؟ الشجاعة. طب هل هذه الشجاعة جزءا من ماهية الأسد أو هل هي جزء من ماهية الإنسان؟ الجواب لا، بدليل أنك يمكن أن تتصور إنسانا غير شجاع، وما أكثرهم بأن يكون جبانا، فهو ليس جزءا من ماهية الإنسان، ليس جزءا من حقيقة الإنسان، بل هو شيء خارج عنه. هذا خلاصة هذا الشطر. قال هنا، قال الناظم في شرحه على هذه المنظومة، قال: ثم الوجه قسمان، إما داخل في حقيقة الطرفين بأن يكون تمام ماهيتهما كالنوعية أو جزء من تلك الماهية مشتركا بينهما وبين ماهية أخرى كالجسد، أو مميزا لها عن سواها كالفضل. نعم هنا قال فضل، وأنا أظن أن هذا تصحيف وأن الصواب الفصل، الفصل. طيب كتشبيه ثوب بثوب في جنسهما أو نوعهما أو فصلهما. هذه كلها مصطلحات منطقية درسناها في المنطق، مصطلح نوع، الجنس، الفصل. نعم. إذن كاللباسية والثوبية والكتانية، هذه كلها أمور داخلة في حقيقة القميص، وإما خارج عن حقيقة الطرفين بأن يكون وصفا قائما فيهما. فالشجاعة هذا وصف يقوم بزيد، ليس جزءا من ماهية زيد. طيب كذلك السواد والبياض والألوان عموما، هذه كلها يعني خارجة عن ماهية الأشياء. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى، وهذا الآن تقسيم جديد، سنقسم هذا الخارج. إذا نحن قسمنا وجه الشبه إلى قسمين، قلنا خارج وداخل، داخل ماهية الشيء، خارج ماهية الشيء. الآن نمسك هذا الخارج عن ماهية الشيء ونقسمه أيضا إلى قسمين، حقيقي وإضافي. تمام؟ أيضا كلمة حقيقي هنا حصل فيها خطأ مطبعي، أصلحوها، مكتوب حقيق والصواب حقيقي. قال الناظم: وخارج وصف حقيقي جلى بحس نوع عقل ونسبي تلا. وخارج أي ووجه خارج عن ماهية الطرفين وهما مشبه مشبه به، مثل قلنا إيش، مثل الشجاعة، على نوعين: إما وصف حقيقي أي معنى متقرر في نفسه لا يحتاج تعقله وتصوره إلى تعقل الطرفين، وذلك بأن جلى يعني ظهر وجوده بحس أي بواحد من الحواس الخمس، أو جلى وظهر وجوده بعقل، وهذا هو القسم الأول. وإما نسبي أي ذو نسبة بين شيئين لا يتعقل إلا بتعقلهما، كله سيحتاج إلى أمثلة سنذكره إن شاء الله. والمراد بالشيئين الطرفان، وقوله تلا أي تبع، هذا تكملة بيت. حاصل معنى البيت، نقول: وجه الشبه إذا لم يكن نفس ماهية الطرفين ولا جزءا لها، بل هو إيش، خارج عن ماهيتهما، مثل ما قلنا إيش، الشجاعة، فالشجاعة خارج ماهية الإنسان، ينقسم أولا إلى قسمين: أحدهما وصف حقيقي أي معنى متقرر في نفسه بأن لا يكون نسبيا يتعقل بين شيئين، وذلك بأن يكون قد جلى أي ظهر تصوره من غير توقف على شيئين، وذلك بأن يكون ظهوره وتحققه بحس لكونه مما يشاهد بإحدى الحواس الخمس. طيب، كأن يشاهد بالبصر كالحمرة في تشبيه الخد بالورد. الآن أنت إذا شبهت خدا بوردة، تمام، شبهت خد امرأة بالوردة، ما وجه الشبه؟ الحمرة. طيب الحمرة كيف تدرك؟ بإحدى الحواس الخمس. ما هي هذه الحاسة؟ البصر. طيب هذا هو وجه الشبه، صح؟ هذا الوجه الشبه داخل في حقيقة الشيء أم خارج؟ نقول هو خارج، خارج عن هذا الشيء. ما نوعه؟ نقول هو وصف حقيقي. يعني معنى متقرر في نفسه، معنى متقرر في نفسه لا يحتاج تعقله وتصوره إلى تعقل الطرفين. يعني أنا أستطيع أن أفهم معنى الحمرة الذي هو لون من الألوان، أستطيع أن أفهمه وأن أدركه وأن أعرف معناه دون أن أحتاج إلى تعقل معنى الطرفين. يعني لا أحتاج أن أعرف معنى الخد، طيب، ولا أحتاج أن أعرف وأتصور وأتعقل معنى الوردة، صح ولا؟ فالحمرة في حد ذاتها أستطيع أن أتعقلها وأفهم معناها دون الحاجة إلى النظر في المشبه والمشبه به. هذا الذي يقال له وصف حقيقي، وهذا يكون إدراكه إما بحس أو بعقل. طيب، مثلنا على الحسي وسنمثل بعد قليل على العقلي، لكن لنأخذ مثالا آخر. قال: والبياض في تشبيه الثوب الأبيض مثلا بالثلج. عندما تقول ما شاء الله هذا الثوب بياضه كبياض الثلج، فأنت شبهت الآن الثوب بالثلج، ما وجه الشبه؟ البياض. طيب، هل تستطيع أن تدرك البياض بالحس؟ نعم، دون الحاجة إلى إدراك معنى الطرفين وهما الثوب والثلج. أو يشاهد بالسمع كتشبيه الصوت الضعيف بالقوي، هذا تشبيه غريب. أو بالذوق كتشبيه بعض الطعام بالعسل أو السكر في الطعم. أو بالشم كتشبيه العنبر بالمسك في الرائحة. أو باللمس كتشبيه الجلد الناعم بالحرير في اللين، هذا يعني في النساء. طيب، إذن هذا هو القسم الأول، أن يكون تعقله بحس، وهذا يدخل في ماذا؟ في الوصف الحقيقي. الثاني أن يكون تعقله بعقل، لكونه مما لا يدرك إلا بالعقل، سواء كان وجوديا في نفسه كالعلم في تشبيه، عندما نشبه مثلا أبا يوسف القاضي المعروف في خلافة بني العباس، عندما نشبهه بأبي حنيفة، ما وجه الشبه بينهما؟ العلم. طيب، العلم كيف يدرك؟ بالحس أم بالعقل؟ بالعقل. أو كان اعتباريا لكن لا يتوقف تعقله على تعقل شيئين هو نسبة بينهما. يعني نعم، نعود المثال الأول، عندما تقول أبو يوسف كأبي حنيفة، ما وجه الشبه؟ العلم. هذا وجه الشبه، العلم، أستطيع أن أتعقله مستقلا ولا أحتاج أن أتعقل وأفهم وأدرك معنى أبي يوسف أو معنى أبي حنيفة، لا أحتاج، أستطيع أن أفهم معنى العلم. طيب، أو كان اعتباريا لكن لا يتوقف تعقله على تعقل شيئين هو نسبة بينهما، كما في تشبيه الروح بالبدن في الإمكان. يعني كلاهما فيما طاهر فيما أنه يقصد أنه كلاهما ممكن الوجود. طيب، ننتقل بعد، إذن فرغنا الآن يا أخوان من القسم الأول من أقسام الخارج. إذن نقول مرة أخرى، وجه الشبه بين الطرفين ينقسم إلى قسمين، إما داخل في حقيقة الشيء أو خارج عن ماهية الشيء. تمام؟ ثم نقول هذا الخارج ينقسم إلى قسمين، وصف حقيقي ونسبي. والوصف الحقيقي يدرك بطريقتين، إما بالحس وإما بالعقل، هذا كله فرغنا منه. ماذا بقي؟ نقول النوع الثاني من أنواع الخارج، تمام، هو النسبي. إذن هذا الخارج إما حقيقي وإما نسبي. الحقيقي فرغنا منه، كيف يدرك الحقيقي؟ بالحس أو بالعقل. طيب، النسبي. قال: وهو المقابل للحقيقي. وهو المقابل للحقيقي، أي ذو نسبة بين شيئين لا يتعقل إلا بهما، عكس السابق. السابق قلنا تستطيع أن تدرك وجه الشبه دون أن تتعقل الطرفين. النسبي لا، النسبي هو ذو نسبة بين شيئين لا يتعقل إلا بهما. قال: كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة والبرهان بالشمس. طيب، كيف؟ لاحظوا، أنا أشبه الحجة والبرهان الذي هو الدليل، تمام، أشبه الحجة والبرهان بإيش؟ بالشمس. طيب، ما وجه الشبه بينهما؟ قال: إزالة الحجاب إزالة الحجاب. كيف؟ قال: فإن الإزالة أمر نسبي لا يتعقل إلا بين المزال وهو الحجاب، وبين المزيل وهو الحجة والشمس. ومن المعلوم أن الحجاب المزال بالشمس حسي، والحجاب المزال بالحجة معنوي، وهو الجهل والشبهة. إذا لاحظتم كيف أننا لم نستطع أن تدرك معنى، يعني أن تدرك وجه الشبه بينهما، وهو إزالة الحجاب، تمام؟ فالحجة تزيل ماذا؟ حجاب الجهل، والشمس تزيل ماذا؟ حجاب الظلمة أو الظلام. فأنت لا تستطيع أن تدرك وجه الشبه هذا إلا بأن تدرك الطرفين، إلا بين المزال وهو الحجاب، وبين المزيل وهو الحجة والشمس. طيب، إذا نقول مرة أخرى. قال الناظم رحمه الله تعالى في شرحه على أبياته هذه، قال: ثم وجه الشبه قسمان، أحدهما قلنا داخل أو خارج. ثم نقول: وهذا الخارج قسمان، أحدهما حقيقي ونسبي. نسبي يعني إضافي. طيب، القدماء يعبرون بإضافي، والمتأخرون يعبرون بنسبي، وهو ما كان اعتباريا لا تقرر له في الذات. طيب، ثم الحقيقي قسمناه قبل قليل إلى قسمين: مدرك بالحواس أو مدرك بالعقل. طيب، هذا كله تلخيص لما ذكرناه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا، وكل عرف بحس نوع عقل وتشبيه النوم في الضد للتمليح والتهكم. أشار الناظم إلى أن وجه الشبه ينقسم انقساما آخر. إذن الآن سندخل في تقسيم جديد لوجه الشبه. قبل قليل قسمنا وجه الشبه باعتبار كونه داخلا أو خارجا في ماهية الشيء، وفرغنا منه، وفائدة ذاك في الحقيقة يعني كما رأيتم قليلة. طيب، لا أقول أنه عديم الفائدة، لكن فائدة قليلة. طيب، الآن نقسم وجه الشبه تقسيما جديدا. كيف نقسمه؟ نقسمه باعتبار جديد، وهذا يعني التقسيم، هو فن التقسيم هذا يدرس في علم المنطق كما درسناه في المقدمة المنطقية. فيعني كيف تقسم الشيء؟ وهذا الفن، فن التقسيم، جدا نافع ومفيد. يعني أنت إذا أردت أن تقسم الشيء فيختلف تقسيمك له باعتبار. ما معنى اعتبار؟ يعني إذا اعتبرت كذا فهو ينقسم إلى كذا. يعني إن نظرت مثلا إلى، تريد أن تقسم البشر مثلا، تمام؟ فباعتبار ألوانهم فهم ينقسمون إلى أبيض وأسود وأسمر وأحمر إلى آخره، صح ولا؟ طيب، باعتبار جنسياتهم فهم ينقسمون إلى كذا وكذا. باعتبار أنسابهم ينقسمون إلى عرب أو أجل. باعتبار أديانهم ينقسمون إلى مسلمين وكفار. واضح؟ فأنت كيف تنظر إلى الشيء بناء عليه ينقسم. وهذا يعني مفيد جدا في تحريك الذهن، ويعينك على فهم العلوم والمسائل، لأن هذه الكتب كلها مقسمة. فأنتم انظروا الآن كيف، قبل قليل أخذنا وجه الشبه قسمناه إلى قسمين: خارج وداخل. هذا باعتبار إيش؟ الخروج والدخول. الآن نقسمه تقسيما جديدا. بأي اعتبار؟ بالنظر إلى كونه هل هو متعدد أم شيء واحد. واضح؟ هل وجه الشبه هذا، الشجاعة مثلا بين زيد والأسد، هل هو شيء واحد ولا أشياء متعددة؟ حينئذ سنقسم، فنقول: وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا. قال: ينقسم انقساما آخر بالنظر إلى كونه واحدا أو متعددا. فقال الناظم: وواحدا يكون، أي ويكون وجه الشبه واحدا أو ما هو بمنزلة الواحد لكونه حقيقة ملتئمة من متعدد تمام؟ أو يكون وجه الشبه مؤلفا أي مركبا. والمراد بالمركب أن يكون وجه الشبه هيئة منتزعة من متعدد على وجه لا يستقل فيه شيء ممن انتزعت منه بالتشبيه. أو يكون وجه الشبه متعددا بحيث يصح استقلال كل واحد من ذلك المتعدد بالتشبيه. طيب كله سنعيده مع الأمثلة. وكل من هذه الأقسام الثلاثة أعني الواحد والمركب والمتعدد تمام. إذن عندنا وجه الشبه إما أن يكون واحدا وإما أن يكون مركبا تمام، مركبا من عدة أشياء، صار كأنه شيء واحد، هو مركب من عدة أشياء، لا نستطيع أن نأخذ واحدا منه على حدة، هو هكذا جسم كامل، هذا يقال له المركب. والثالث هو المتعدد. المتعدد يصح استقلال كل واحد من أفراده. عرف الألف فيه للإطلاق. كل من هذه الأقسام وكل عرف، أي كل عرف، كل من هذه الأقسام عرف إما بحس أو عرف إما بعقل، هذا هو، إما أن يعرف بحس وإما أن يعرف بعقل. طيب قال بواحد من إحدى الحواس الخمس لكونه مما يشاهد بإحدى الحواس كالحمرة واللين والرائحة مثلا تمام. أو يكون مدركا بعقل لكونه مما لا يدرك إلا بالعقل سواء كان وجوديا في نفسه كالعلم في تشبيه الإمام الشافعي بمالك، أو كان اعتباريا كما في تشبيه الروح بالبدن في الإمكان، وسواء كان بعضه حسيا بعضه عقليا فيما إذا كان متعددا كما سيأتي إن شاء الله. طيب والحاصل أن وجه الشبه باعتبار الوحدة وعدمها، هذا هو وجه، هذا هو يعني المقسم، أو هذا هو مكان التقسيم، هذا هو النظر الذي نظرناه حين قسمنا، أنا ننظر إلى الوحدة وعدم الوحدة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول الواحد وما هو بمنزلته، يعني أن يكون وجه الشبه بين الطرفين عبارة عن شيء واحد أو ما هو بمنزلة الواحد. طيب الثاني المركب، وهو متركب من عدة أشياء لكن لا يمكن أن نأخذ واحد منها على استقلال. والثالث المتعدد. ثم نقول هذا الواحد إما يدرك بالحس وإما يدرك بالعقل، يعني إما حسي وإما عقلي، والمركب أيضا إما حسي وإما عقلي، والمتعدد أيضا إما حسي وإما عقلي، ويمكن أن يكون بعضه حسي وبعضه عقلي، فهذه سبعة أقسام. فالواحد الحسي، انظروا الآن، كالحمرة في تشبيه الخد بالورد، هذا المثال كررناه كثيرا، عندما تشبه خد امرأة بالوردة ما وجه الشبه؟ شيء واحد، الحمرة فقط. طيب ما نوعه حسي ولا عقلي؟ حسي، لأنه أدرك بالحس، واضح هذا؟ طيب مثال آخر، تشبيه الثمر بالعسل ما وجه الشبه؟ الحلاوة. طيب الحلاوة هذا شيء واحد ولا مركب ولا متعدد؟ هو شيء واحد، كيف أدرك؟ بالحس، وهو الذوق. واضح شباب؟ طيب ننتقل إلى الواحد العقلي، كما لو شبهت الشافعي بمالك ما وجه الشبه؟ شيء واحد، العلم. والعلم كيف يدرك؟ بالعقل. طيب هذا كله مثال لما كان وجه الشبه بينهما عبارة عن شيء واحد. ننتقل فيما لو كان وجه الشبه بينهما ليس واحدا في الحقيقة لكنه بمنزلة الشيء الواحد، يعني ننزله منزلة الشيء الواحد، حكمه كحكم الشيء الواحد، كما لو شبهت زيدا بعمر تمام. لو شبهت زيدا بعمر ما وجه الشبه بينهما؟ ما الذي يجمع بين زيد وعمر؟ الإنسانية تمام. الإنسانية في الحقيقة هي ليست شيئا واحدا، وإنما الإنسانية هي عبارة عن، في الحقيقة عبارة عن شيئين. من ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق، الحيوانية والناطقية، لكننا ننزل هذين الشيئين منزلة الشيء الواحد، يعني لما بينهما من التلازم والارتباط، بحيث يعني لا يتعقل أحدهما إلا بالآخر. طيب، فإذا ما وجه الشبه بين زيد وعمر؟ الإنسانية. الإنسانية هذا شيء واحد، نقول هو بمنزلة الشيء الواحد. تمام؟ قال كالإنسانية في تشبيه زيد بعمر فيها لغرض من الأغراض، كدفع تكبر زيد على عمر. يعني لو أن زيدا مثلا تكبر على عمر، فنقول مثلا ما زيد إلا كعمر، فلماذا يتكبر عليه؟ طيب ما وجه الشبه هنا؟ الإنسانية، يعني كلاكما إنسان، كلاهما إنسان، هذا إنسان وهذا إنسان، فما الذي يجعلك تتكبر عليه؟ هل أنت خلقت من ذهب مثلا؟ أنت ما أنت إلا إنسان تشترك معه في الإنسانية، كلاكما حيوان ناطق. فإن الإنسانية في الحقيقة مركبة من شيئين، حيوانية والناطقية، تركيبا أوجب كونهما حقيقة واحدة، صار كأنه شيء واحد لا يتميز أجزاؤهما في الخارج. يعني حتى خارج الذهن لا يمكن أن يوجد إنسان وهو غير ناطق، ولا يوجد ناطق وهو غير إنسان، لا يوجد حيوان وهو غير ناطق، ولا يوجد ناطق وهو غير حيوان. لذلك نزلت منزلة الشيء الواحد. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول من أنواع وجه الشبه، وهو أن يكون وجه الشبه إما واحدا كالحمرة في الورد والخد، وإما ما هو بمنزلة الشيء الواحد مثل تشبيه زيد بعمر. ننتقل بعد ذلك إلى المركب. المركب لا، المركب شيء آخر. المركب أن يكون وجه الشبه هيئة منتزعة من متعدد. كيف يعني هيئة منتزعة؟ يعني شفت كيف لما يأتي الفنان أو الرسام ويرسم صورة، طيب صورة فيها بحر، فيها ساحل، فيها قمر، فيها نجوم، فيها جبال، فيها خضار، فيها انهار، فيها شلالات، فهي صورة مركبة من أشياء متعددة، هيئة منتزعة من متعدد. واضح؟ أخذناها كلها وجعلناها في مكان واحد على وجه لا يستقل فيه شيء ممن تزعت منه بالتشبيه. يعني نشبه صورة كاملة بصورة كاملة، وسيأتي مثاله من القرآن الكريم بعد قليل إن شاء الله. فأنت تشبه باختصار صورة بصورة، نعم. طيب نترك المثال إلى أن يأتي، هو الآن سيذكره بعد قليل. طيب إذن المركب هذا شباب أيضا ينقسم إلى حسي وعقلي. قال أبو قيس ابن الأسلت هكذا، أرجو أن لا يكون تصحيفا، يقول وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى. كعنقود ملاحية حين نورا، وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى، كعنقود ملاحية حين نورا. طيب إذن هو يشبه الثريا في وقت الصبح، طيب يشبهها بعنقود ملاحية حين نورا. طيب هذا البيت فيه ألفاظ تحتاج إلى بيان قبل أن نفهم ما معنى هذا التشبيه ووجه الشاهد فيه. الثريا كما هو معلوم اسم لجملة أنجم مجتمعة، هي 6 أو 7 كما هو معروف في فن الفلك، وفن الفلك للأسف الشديد من العلوم التي انقرضت عند المسلمين الآن، أقصد من الناحية التراثية الإسلامية. قديما كان العلماء علماء الشريعة يدرسون بالإضافة إلى العلوم الشرعية والعربية، يدرسون علوما أخرى مثل الفلك والهيئة والنجوم. هذه الأشياء كانت تدرس ولها كتب ومتون وشروحات ومنظومات، لكنها في زماننا هذا انقرضت للأسف الشديد. طيب لأنهم كانوا يستعينون به على معرفة اتجاه القبلات ونحو ذلك. على كل، وقد لاح في الصبح، لاح يعني ظهر، لاح في الصبح الثريا. الثريا اسم لجملة أنجم. كما ترى هذه جملة حالية من الثريا، والكاف بمعنى على، فيصبح المعنى هكذا، وقد لاح في الصبح الثريا على ما ترى، على ما ترى كيف لاح؟ قال كعقود ملاحية، ملاحية بضم الميم وتشديد اللام، والعنقود الذي هو الذي يجمع على عناقيد، العنقود العنب، والملاحية هي عنب أبيض في حبه، وتخفيف اللام أكثر، يعني يجوز تخفيف ملاحية وملاحية، يجوز الوجهان لكن التخفيف أكثر. قاله التفتزاري: حين نور، أي انفتح نوره، نوره انفتح نوره، النور هذا الذي هو الورد الأبيض. طيب ما وجه الشبه هنا؟ الآن هو، انتبهوا، هو لا يشبه شيئا واحدا بشيء واحد، هو يشبه صورة بصورة، رسمة برسمة، مركب بمركب، واضح؟ قال في الوجه هنا هي الهيئة الحاصلة من تقارب الصور البيض المستديرة الصغار المقادير برأي العين. طيب إذن نحن ماذا قلنا؟ قلنا الثريا ليس نجما واحدا شباب، الثريا هو اسم لمجموعة نجوم، فهو إذن يشبه مجموعة نجوم، تمام؟ هذه المجموعة نجوم ما لونها؟ أبيض. طيب قال يشبهها بماذا؟ يشبهها بعنب أبيض، عنب أبيض في حبه، تمام؟ متى؟ حين نورا، أي انفتح نوره، فهو يشبه هذه الصورة بهذه الصورة ولا يقصد شيئا واحدا. أوضح منه الآية الكريمة التي سنقرأها بعد قليل في الفقرة القادمة. طيب قال في الوجه هنا هي الهيئة الحاصلة من تقارب الصور البيض المستديرة الصغار المقادير برأي العين، المشبهة بالهيئة المخصوصة مع المقدار المخصوص، فقد شبه الثريا، تمام، مجموعة نجوم بعنقود الملاحية، يعني بعنب أبيض، في حال تنورها وظهورها في وجه مركب حسي، هي هيئة حاصلة من اجتماع أجرام مشرقة صغيرة المقدار، وهذه الهيئة حسية لتعلقها بمحسوس ولأخذها بواسطة الحسي. مثال ثاني أيضا تشبيه صورة بصورة، مركب بمركب، الفرق هو فقط أن الأول حسي وهو بيت أبي قيس، أما الآن في الآية الكريمة سيكون عقليا، هذا هو الفرق، لكن الفكرة واحدة. قال والمركب العقلي كحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه، في تشبيه حال اليهود بحال الحمار الذي يحمل أسفارا. الله عز وجل في القرآن الكريم شبه اليهود بالحمار، هل هذا كلام صحيح؟ لا، هو لم يشبههم بالحمار، هو شبههم بصورة مركبة، شبه اليهود بحمار يحمل أسفارا. لاحظتم؟ هيئة منتزعة من متعدد، فأخذنا الحمار وأخذنا الحمل وأخذنا المحمول وهو الكتاب، وهذا الكتاب ليس أي كتاب، وإنما هو كتاب نافع جدا وهو التوراة. طيب فالله عز وجل هنا لم يشبه اليهود بالحمار فقط، لا، وإنما شبه اليهود بهذه الصورة المركبة، ولا يمكن أن يستقل واحد منها، يعني لا لا لن يؤدي الغرض المقصود. لو شبهنا اليهود بشيء واحد من هذه الأمور، بأن شبهناها مثلا بالكتاب فقط أو بالحمار فقط أو بالتعفى، ما يصلح، لا بد من الصورة كاملة حتى يتضح المقصود، واضح شباب؟ طيب ما وجه الشبه بين اليهود وبين الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا؟ الأسفار التي هو جمع سفر وهو الكتب أو الكتاب، ما وجه الشبه؟ حرمان الانتفاع بأبلغ نافع، كما أن هذا الحمار المسكين يحمل فوق ظهره كتبا عظيمة نافعة وليس له إلا الجهد والتعب والمشقة، لم ينتفع منها بشيء، فكذلك هؤلاء اليهود الذين يحفظون التوراة أو يقرؤون التوراة لكنهم لا ينتفعون بها ولا يعملون بها، فحالهم كحال هذا الحمار. وإذا تأملت في هذا المثال ستلاحظ أن هذا الوجه، وجه الشبه الذي هو حرمان الانتفاع، هذا كيف يدرك؟ هل يدرك بالحس؟ لا، كيف يدرك؟ بالعقل. إذن هو مركب عقلي. قال: فوجه الشبه حرمان الانتفاع بأبلغ نافع، حرمان الانتفاع بأبلغ نافع، كما أن الحمار لم ينتفع بهذه الكتب العظيمة فوق ظهره، كذلك اليهود لم ينتفعوا بالتوراة. أبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه، الحمار يتعب في حمل هذه الكتب الكثيرة فوق ظهره وهو لا يقرأها ولا يفهم منها شيئا، كذلك هؤلاء اليهود يتعبون في جمع هذه التوراة وقراءتها وكتابتها وتلقينها، مع ذلك لا ينتفعون بها. وهو أمر عقلي مأخوذ من أمور متعددة، لأنه روعي من جهة الحمار فعل مخصوص وهو الحمل، ومحمول مخصوص وهو الأسفار الكتب الكثيرة المشتملة على العلوم، وكون الحمار جاهلا بما فيها. لاحظوا كل هذه الأمور مقصودة ومرادة ومتعينة، لا يمكن أن نأخذ واحدة منها فقط، لا، الصورة كاملة مطلوبة. وكذلك روعي من جانب المشبه، نعم، وهم اليهود، أيضا فعل مخصوص وهو الحمل، إذ التوراة بأيديهم وهم يحملون التوراة، ومحمول مخصوص وهو التوراة من الكتب التي أنزلها الله عز وجل، وهو التوراة المشتملة على العلوم. وكون اليهود جاهلين بما فيها أو كالجاهلين لعدم عملهم بمقتضاها، إما أن نقول إنهم جهال لا يعرفون ما فيها، وإما أن نقول إنهم علماء بالمعنى اللغوي لكنهم حقيقة جهال. لماذا؟ لأنهم لا يعملون بمضمونه، والذي لا يعمل هو كالجاهل، هو والجاهل سواء. ننتقل بعد ذلك للقسم الثالث والأخير وهو المتعدد. إذا فرغنا من الواحد وقسمناه لقسمين، وفرغنا من المركب وقسمناه أيضا، وفرغنا الآن ننتقل إلى المتعدد. المتعدد نقول أيضا المتعدد إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عقليا. قالوا المتعدد الحسي كاللون والطعم في الرائحة، وكاللون والطعم والرائحة. مثلا لو شبهت بعض أنواع التفاح بالسفرجل، ما وجه الشبه بين التفاح والسفرجل؟ كلاهما نفس اللون، كلاهما نفس الطعم، كلاهما نفس الرائحة، واضح؟ إذن وجه الشبه ما هو الآن؟ هل هو واحد؟ لا. هل هو مركب هيئة منتزعة من المتعدد؟ لا، ما هو متعدد. كيف يدرك؟ بالحس. طيب لو شبهت رجلا بآخر وسألناك ما وجه الشبه بينهما، فقلت البياض والطول، فإذا هنا هذا متعدد، والبياض والطول يدرك بالحس. وقد يكون متعدد عقليا، نعم، كأن تشبه إنسانا بآخر فقلنا لك ما وجه الشبه بينهما، فقلت وجه الشبه بينهما العلم والشجاعة والذكاء، إذن هذه أمور متعددة. كيف أدركت العلم والشجاعة والذكاء؟ بحسك؟ لا، بعقلك، هذا يقال له متعدد عقلي. وعندنا متعدد المختلف كحسن الوجه وارتفاع القدر في تشبيه إنسان بالشمس. لو شبهت إنسانا تقول زيد كالشمس، ما وجه الشبه؟ الجمال، حسن الوجه، وارتفاع القدر، كما أن الشمس مرتفعة فكذلك زيد أيضا مرتفع، فهنا متعدد. كيف؟ مختلف. كيف؟ لأن الجمال الذي هو حسن الوجه كيف يدرك؟ بالحس. لكن ارتفاع القدر، هل تستطيع أن ترى ارتفاع قدر زيد؟ لا، هذا يدرك بالعقل. إذن يجوز أن يكون بعضه حسيا وبعضه عقليا. فهذه سبعة أقسام، هذه سبعة أقسام. ثم أشار الناظم إلى التشبيه المسمى بالتهكم والتمليح، هذا ظريف جدا، هذا ظريف جدا. وتشبيه النمي، نمي هذا مغير الصيغة، يعني نسب، نسب. وتشبيه بالضد نمي، وقصد عندهم لغرض التمليح أو لغرض التحكم والاستهزاء، أي وتشبيه المشبه بالمشبه به الذي هو ضد نمي وقصد عندهم لغرض تمليح الكلام وتحسينه أو لغرض التهكم والسخرية والاستهزاء للمخاطب. هذا ظريف جدا سيعجبكم وسهل. طيب نقول هذا تشبيه تمليحي أو نسب أو نسب للتهكم أو إلى الاستهزاء والسخرية، فيقال هذا تشبيه تهكمي، وذلك أنهم كانوا قد ينزلون التضاد والتنافي بمنزلة التماثل والتناسب في وجه الشبه، فيشبهون الشيء بما فيه ما ينافي ما في الآخر ويضاده بواسطة ما في ذلك من التمليح المناسب للمقام وما فيه من التهكم. فيقال مثلا للجبان، تأتي إلى شخص جبان تقول له ما شاء الله ما أشبهك بالأسد، تمام؟ أو تقول له ما شاء الله أنت كالأسد في جراءته، وأنت تعلم أنه جبان وهو يعلم أنه جبان، لكن لماذا تفعل هذا؟ نعم، تهكما به مسكين. طيب تشبيه تهكمي. وكأن تقول البخيل أنت كحاتم في جوده، طيب هذا تهكم به. طيب ما العلاقة الآن بين البخل وبين، يعني ما العلاقة بين الطرفين؟ نقول التضاد، لأن هذا الرجل بخيل وحاتم كريم، ما العلاقة بين الكرم والبخل؟ التضاد، واضح؟ فينزل ضد الشيء بمنزلة المماثل له فنتوسع ونشبه. طيب انظروا هنا ماذا يقول. وصحح ذلك، يعني ما الذي جرأنا على أن نشبه هذا لنا غريب، هذا من جنون اللغة، هذا من جنون اللغة، كيف تشبه الجبان بالشجاع كقطريب الفجاعة مثلا، طيب يضرب به المثل الشجاعة، أو تشبه فلان هذا بحاتم وهو بخيل، كيف تفعل هذا؟ ما الذي جرأك أن تفعل هذا؟ قال الذي جوز لنا هذا وصحح لنا هذا وسوغ لنا هذا تنزيل البخل الذي في الرجل البخيل منزلة الكرم. طيب ما العلاقة بينهما؟ التضاد، وتنزيل الجبن الذي في الجبان منزلة الشجاعة، فيكون اشتراك الطرفين فيما فيه تضاد كاشتراكهما في وجه الشبه بواسطة تمليح الاتيان بشيء مليح أي ظريف، أو بواسطة تهكم أي استهزاء، ويفترقان باعتبار المقام. فإن أورد المتكلم هذا التشبيه في مقام يقصد فيه الظرافة والمضاحكة، كما إذا لم يكن موصوف عدوا مثلا، إذا لم يكن عدوا لك فشبهته بحاتم وأنت تعرف أنه بخيل، هو ليس عدوا لك لكن تريد أن تستظرف وتمزح معه، هذا ماذا يقال له؟ يقال له تمليح. تمليح، التمليح هو الاتيان بالشيء المليح وهو الشيء الظريف. وأما إن أوردته في مقام الاستهزاء بأن كان الشخص الذي تكلمه عدوا لك مثلا، فهذا يقال له تهكم. تهكم، واضح شباب؟ أنك قصدت إهانته عند الحاضرين. إذن إن كان حبيبا لك فهذا تمليح، وإن كان عدوا لك فهذا تهكم. تشبيه تمليحي أو تهكمي. والسبب في إفادتهما أن استعمال الشيء في ضده مما يستظرف. أنت عندما تشبه الشجاع بالأسد هذا لا يستظرف لأنه معروف ومعلوم، لكن الناس عادة تنجذب أذهانهم وانتباههم إلى الشيء الغريب الذي ليس معتادا، مثل أن تأتي وتشبه الجبان بالشجاع وتشبه البخيل بالكريم، هذا يلفت انتباههم، هذا مما يستظرف ويدل عرفا على الاستهزاء. ألا ترى إلى قولك لطالب خذ الخبز مريدا بالخبز حجرا، فإنه يفيد التهكم في مقامه والظرافة والملاحة في مقامهما. كذلك إذا قلت لإنسان جبان في مجمع يعلمون ذلك، يعلمون أنه كلهم يعلمون أنه جبان، فقلت له هو أسد أو هو كالأسد لشجاعته، فإنه يفيد الملاحة عند قصدها والاستهزاء عند قصده. الملاحة إذا كان صديقا لك، والاستهزاء إذا كان عدوا لك، وذلك أمر يدرك بالذوق عرفا وهو ظاهر. انتهى كلام اليعقوبي أو كلام يعقوبي. مثال آخر، إذا قال الرجل لصديقه الأعرج مثلا أنت اليوم كالفرس السريع لا يسبقك أحد، فإن كان صديقا لهذا تمليح، وإن قال ذلك لمن يفاخره ويريد إغاظته فهذا تحكم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث. في الدرس القادم إن شاء الله سنتناول فصلا جديدا، وهو فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه ومراتبه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.